وانتهينا عند رواية عمرو الناقد حيث يقول مسلم رحمه الله: وحدثني عمرو الناقد وعرفنا أنه عمرو بن بكير، عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، نزل الرقة. قال عنه: ثقة حافظ، وهم في حديث، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 32، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يقول عمرو الناقد رحمه الله: قال حدثنا هشيم ابن بشير، هذا الاسم ضبط، أوله مصغر، هشيم، وآخره مكبر يعني أباه بشير، فهو هشيم ابن بشير. قال عنه الحافظ ابن دينار السلمي: أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطي، قال: ثقة ثبت، لكنه كثير التدليس والإرسال الخفي، من الطبقة السابعة، مات سنة 83، وقد روى له الجميع. وهنا روايته صرح فيها بالإخبار، حيث قال: حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد، فانتفت تهمة التدليس. وبقيت الثقة في الراوي. قال: حدثنا خالد أو أخبرنا خالد، والمراد بخالد هو ابن مهران أبو المنازل البصري الحذاء. قال: ثقة، لكنه يرسل، من الطبقة الخامسة. ومعنى أنه يرسل أي لأنه من صغار التابعين، يرفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر واسطة، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء على أن التابعي إذا أرسل الخبر لا يقبل إرساله، بل لا بد أن يفصح عمن أسقط من الرواة، لاحتمال أن يكون الساقط غير ثقة. إلا أن خالدا في هذه الرواية قد رواها عن أبي عثمان، والمراد به أبو عثمان النهدي، اسمه عبد الرحمن بن مل، يقال ابن مل وابن مل وابن مل، يعني الميم فيه مثلثة. أبو عثمان النهدي قال: مشهور بكنيته أي بأبي عثمان، هو مخضرم يعني أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقاه، فمن حيث الحكم عليه إنه تابعي، لكنه يتميز بأن عاش زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مخضرم من كبار الطبقة الثانية أي طبقة كبار التابعين، ثقة ثبت عابد، مات سنة 95 من الهجرة، وقد روى له جميع الصحابة روى له جميع أصحاب الكتب الستة. قال قال لما ادعي زياد أي لما نسب وألحق معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، لما ألحق أخاه زيادا بأبي سفيان حيث كان من قبل يسمى بزياد بن أبيه، لكن استنادا إلى قصة ذكرت وهي أن أبا سفيان رضي الله عنه كان استولد جارية هي أم أبي بكرة وزياد، وكانت جارية لمالك بن الحارث، استولدها أبو سفيان فأنجبت زيادا، لكن كما هي عادة العرب أنهم قلما يلحقون الأولاد خصوصا إذا لم يكن ثمة عقد نكاح، وبقي زياد مولا للحارث بن كلدة. وبعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة والطائف دخل زياد في الإسلام، وأبلى بلاء حسنا، وكان من المجاهدين، والتحق بجيوش خلفاء الراشدين يقاتل في سبيل الله. ولما جرى النزاع والخلاف بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله عنه، كان زياد في أول الأمر في جيش علي، وأراد معاوية أن يخذل من في جيش علي، وهو ضرب من ضروب الحروب، حيث استطاع أن يقلب زيادا، وكافأه بانسلاخه من جيش علي رضي الله عنه واتباعه جيش معاوية رضي الله عنه بأن استلحقه، حيث قام شهود شهدوا أن أبا سفيان، وكان ذلك في الجاهلية قبل الدخول في الإسلام، كان في الطائف وطلب من الحارث بن كلدة وكان صديقا له أن يبغيه جارية يقضي بها وطرا، فقدم له جارية كان من شهد عند معاوية فوصفوها وعاشرها أبو سفيان وحملت منه بولد سمي بزياد، فكان ذلك دليلا كافيا على أن يلحق معاوية زيادا بأبيه ويعده أخا له. ثم بعد ذلك كان قد كلفه بمحاربة أعداء الله، فكانت منه وقعات انتصر فيها. لما حدثت هذه الحادثة كان أبو عثمان النهدي رحمه الله شاهدا، وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم ما قبلوا رأي معاوية هذا، ولاحظوا على معاوية هذه الفعلة، لا سيما وأن هم يستندون إلى حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنع الاستلحاق، لأن في ذلك نسبة ولد لغير أبيه وإلحاقه بغير نسبه. لكن البينة التي قامت وأثبتت نسبة زياد إلى أبي سفيان أخذ بها معاوية رضي الله عنه، فجاء أبو عثمان النهدي إلى أبي بكرة، وأبو بكرة هو أخ لزياد من أمه، أخ لزياد من أمه، وقال له: كيف قبلتم ورضيتم بهذا الصنيع؟ وماذا يفعل أبو بكرة رضي الله عنه؟ والذي ادعى هذه النسبة هو أمير المؤمنين، فأخبره بأن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه أنكر على ذلك، واستدل بحديث أن من يفعل هذا الفعل لا يروح رائحة الجنة، فوافق أبو بكرة أبا سعيد رضي الله عنه في هذه الرواية، وقال إنه سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعها أبو سعيد الخدري. وكان هذا تأكيد من أبي بكرة رضي الله عنه لأبي عثمان النهدي في صحة ما روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا الحديث ينطبق على حالة زياد؟ لأن من شهد بقصة استيلاد زياد غلب على ظنه أن زيادا أبوه هو أبو سفيان، فهو عندما نسبه إلى أبي سفيان لم يكن مدعيا، ولم يكن مخالفا مغايرا لهذا النسب، ولذلك لم يلتفت إلى هذه المعارضة. معاوية بن أبي سفيان وكذلك زياد ابن أبي سفيان، حيث رأوا أن هذا الحديث لا يجري على أمثالهما. ولهذا لما قال فقلت له ما هذا الذي صنعتم، وكأن أبا عثمان النهدي يلوم أبا بكرة رضي الله عنه فيما وقع، ظنا منه أن أبا بكرة رضي الله عنه مقر بما فعله زياد وبما فعله معاوية، لكن أبا بكر رضي الله عنه أبدى سخطه في هذا الفعل، وأنه لم يكن مقرا هذا الفعل، وإنه لم يؤخذ رأيه ولم يستشر، ولذلك هو بريء عن هذه القضية. قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة رضي الله عنه فقلت له ما هذا الذي صنعتم، إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقلت ما هذا الذي صنعتم، إني سمعت رسول الله سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه. وهذا القيد وهو قوله يعلم أنه غير أبيه قيد له مفهوم، قيد له مفهوم، لأن من انتسب إلى غير أبيه وهو لا يعلم بل غلب على ظنه فلا يؤاخذ، وإنما يؤاخذ الذي يترك الأمر بينا واضحا ثم يلجأ إلى مسالك أخرى يحاول أن يثبت بها النسب، فهذا الذي يلحقه الوعيد. وأما من علم أنه أبوه لكنه لسبب ما من الأسباب انتسب لغيره فإنه يصحح حاله، وتصحيحه حاله لا يجعله يعني لا يجعله مما يتحقق فيه هذا الوعيد. ألا ترون أن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه كان يسمى زيد بن حارثة، ولما أخذ وسلب وبيع في مكان أو في أماكن واشتراه حكيم بن حزام لعمته أو لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وكان ما جرى من قصة لقائه بأبويه وحرصهم على أن يأخذوه معهم وإصراره على البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه النبي إلى نفسه وتبناه، وكان يدعى بزيد بن محمد، إلى أن أنزل الله تعالى أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعاد نسبه إلى أبيه، وسمي زيد بن حارثة بدلا من زيد بن محمد امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا إعادته إلى أبيه لا يعتبر إثما يرتكب يستوجب هذا الذنب، لأن القيد في قوله وهو يعلم أنه أبوه يخرج هذه الصورة من الوعيد. قال: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وهذا الوعيد لا شك إنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فاعل ذلك بحرمانه من الجنة. هذا الوعيد الذي جاء في الحديث هل يخرج صاحبه من الملة؟ هذا ما أراد الإمام مسلم رحمه الله بيانه، بأنه وإن كان وعيد يخرج، إن كان وعيد يقتضي أن يدخل صاحبه النار، فإنه ما دام على دين الإسلام يقول لا إله إلا الله فإن هذه المعصية التي ارتكبها لا تخرجه عن دين الإسلام. ومعنى فإن الجنة عليه حرام يعني حرام دخولها ابتداء، لكنه سيدخلها فيما بعد بشفاعة الشافعين. أو أن قوله فإن الجنة عليه حرام أي قبل أن يعذب العذاب اللائق به ثم يطهر وبعد ذلك يدخل الجنة. لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله يحرم الله جسده على النار بأن يبقى فيها خالدا كالكفار، وأنه بين هذه الأحوال إما أن يطلع الله سبحانه وتعالى بأنه لا يدخلها ابتداء وينتظر حتى يدخل أهل التقوى الجنة ثم بعد ذلك يعفو الله عنه ويدخله الجنة، أو أن الله تعالى يؤاخذه بما فعل في الدنيا وبعد أن يطهر يدخل الجنة، امتثالا لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان يعني النهدي عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه أبوه، أو وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام. هذه الرواية من المتابعات للرواية السابقة، وشيخه الإمام مسلم رحمه الله هو أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا أكثر من ترجمة الله. هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر الكوفي، قال: ثقة حافظ. صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وشيخ أبي بكر بن أبي شيبة في هذه الرواية قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني أبو سعيد الكوفي، قال: ثقة متقن من كبار التاسعة، أي الطبقة التاسعة، مات 83 و100، وقد روى له الجميع. وشيخ أبي بكر وشيخ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة هنا في هذه الرواية قرن، حيث قرن أبو بكر بن أبي شيبة بين شيخين، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية، والمشهور بأبي معاوية الضرير، اسمه محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، قال: ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم فيه حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات 95 و100، وقد روى له الجميع. والقرن هنا إنما هو للاختصار. قال: يقول عن عاصم، والمراد بعاصم هو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، ثقة من الطبقة الرابعة. قال: لم يتكلم فيه إلا القطان، فكأنه بسبب دخوله في ولاية السلطان، يعني أن الكلام الذي قيل فيه غير صحيح، بل هو ثقة مات بعد سنة 400 من الهجرة، وقد روى له الجميع. يقول عاصم عن أبي عثمان النهدي والمراد بأبي عثمان هو عبد الرحمن بن مل الذي مرت بنا ترجمته قبل. وهنا في هذه الرواية أبو عثمان النهدي يروي هذا الحديث عن صاحبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما أبو بكرة وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، هو أبو بكرة نفيع بن الحارث وسعد ابن أبي وقاص، كل منهم يروي هذا الحديث ويؤكد أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه سمعا مؤكدا، حيث قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني أنهما حفظا ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجاءت هذه الكلمة منصوبة على أنها بدل من الضمير أو عطف بيان على الضمير في قوله سمعته أو سمعته، في قوله سمعته أي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إما عطف بيان وإما بدل على النص. إذا قلنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أما على رواية محمد بالرفع فهي جملة مستأنفة، مبتدأ جملة جديدة. تقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي، كأن سائلا يسأل: ما الذي سمعته أذناك ووعاه قلبك؟ يقول: قول محمد صلى الله عليه وسلم. فمقول القول جملة مستأنفة، محمد صلى الله عليه وسلم يقول، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وهذا القول كما قلنا في الحديث الذي قبله أنه وعيد شديد، وعيد شديد لمن ادعى إلى غير أبويه، لأن في هذا كفر بالنعمة التي أنعم الله عليه، وتحمل كلمة الكفر على كفر النعمة، وهو وإن كان هذا الفعل من الكبائر إلا أنه لا يخرج صاحبه من الملة، وإنما اعتبرناه من الكبائر لأن فيه الوعيد، حيث إن الكبيرة كل ذنب يتوعد الله فاعلها بلعن أو غضب أو عذاب.